بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه، آمين. لبيك يوم الإسراء والمعراج مثل هذه الليلة المباركة، عرج به صلى الله عليه وسلم وأسر به. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم من العمر 63 سنة توفي بالمدينة المنورة، ودفن بها أيضا في حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ويجب الإنسان أن يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس خلقا، وكان أحسنهم خلقا، وأزكاهم فعلا، وأكملهم محاسنا وفضلا، وأنه أشرف الأنبياء نصابا، وأبينهم بيانا، فضلهم مولدا ومهاجرا وعشرة وأصحابا، وأنه أسري به يقظة بروحه وجسده، ردا على الكثير من البعيدين عن الإنسانية مو عن الإسلام. البعيد عن الإنسانية لما الإنسان تكمل إنسانيته بيشعر في ذلك إسراء الروحي، هذا أمر بسيط جدا. كل إنسان لما بصير عنده صفاء بصير عنده معراج. الأولياء العارفين بالله عندهم معراج دائما الروحي، لكن صلى الله عليه وسلم ماذا عليهم بجسمه الشريف؟ رجل ولد، رجل قمي، فهمت بناتي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصية له، ما أحد من الأنبياء والرسل عرج به كما عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء لهم أجسام ولها ظل. الرسول صلى الله عليه وسلم جسمه ليس له ظل، كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. والآن إذا واحد قال هذه الشعرات، شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم الأثر الشريف، شك فيها فليضعها في الشمس، فإذا كان إلى ظل يكون ليس هي، ما يمشي على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ظل، كان لا جسمه ولا شعره ولا شيء البتة، كان نورا خالصا. ليش؟ لأنه هو أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، أول مخلوق الله خلقه للمخلوقات، مو من ألف ولا من مليون ولا مئة ألف كنتليون سنة، شيء من عظيم. أول ما الحق أظهر في الوجود أظهر الحقيقة المحمدية، اسم الحقيقة المحمدية، ودول قليل أقرب ما يكون إليها الأنبياء والرسل والعارفون بالله، هدول قريبين إليها متخلقين بها تابعين لها، وقليل ما هم. وأنه أسري به يقظة بروحه وجسده من مكة إلى بيت المقدس ليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما أخبرهم أنه الإسراء كان بعد العشاء، بعدما صلى الله عليه وسلم العشاء في البيت الحرام راح أسري به وعرج به ورجع صلى الفجر. ما قال له ايش قد الساعة كم ساعة، لا، بس بين له أنا صليت العشاء في بيت في مكة وصليت الفجر في مكة، ما بين ذلك بقى هون راحوا الناس، ناس قولوا 4 ساعات، ناس قولوا 2 ساعات، ناس قولوا 6 ساعات، ناس قولوا ساعة، ناس قولوا نفس، ناس. هذا هو اسم اليوم، كل يوم من هو في شان. كنا بينا لكم الأيام 4 في الوجود، عطوا بالكم يوم المعجزات والكرامات، وهذا اليوم كل يوم في شان. يوم كل يوم بشان هو النفس، ويوم اللي بتعرفوا انتوا اللي 24 ساعة، ويوم كألف سنة مما تعدون، ويوم كخمسين ألف سنة مما تعدون. فالأيام أربعة والله القادر عم بتصرف. فاليوم كل يوم في شان عند أهل الله أطول من 50,000 سنة. ليش؟ لأنه يرى بروحانيته مو بجسمه الغليظ الكثيف، لا، بروحانيته اللطيفة. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهذا اليوم ما نصوا عليه، ما ذكروا، لكن هو هذا اليوم. كل يوم هو في شان، كل يوم متعلق في الكرامات أو متعلق في المعجزات. هو ذاك اليوم كل يوم هو في شان، كل نفس من أنفاس إلى آخره. قال: وأنه أسر به من مكة إلى بيت المقدس ليلا، ثم عري به إلى السماوات. مجيئه من مكة إلى بيت المقدس اسمه إسراء، ومن بيت المقدس إلى السماوات اسمه معراج. فزاد بذلك على من سواه شرفا وفضلا، على من سواه من الأنبياء والرسل. وكان ذلك ليلة 27 مثل الليلة هذه الماضية من رجب قبل الهجرة بسنة ونصف، يعني بعد ما 11 سنة ونصف كان في مكة. روايات، وهذه الرواية أصبحت. وحاصل القصة أنه صلى الله عليه وسلم كانت تلك الليلة في بيت أم هاني، أم هاني أخت سيدنا علي بنت عمه بنت أبي طالب. ففرج سقف البيت ونزل عليه ثلاثة من الملائكة، ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل، فاحتملوه حتى جاءوا به إلى المسجد، يعني مسجد الحرام عند الكعبة، وتركوه. فجاء صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاضطجع فيه بين عمه حمزة وابن عمه جعفر، كان نايمين هيك في الحجر هذا ما تشوفوه بعد الحجر مطار طول وتر. فجاءوا الملائكة الثلاث فاحتملوه من بينهما على ألطف وجه، بحيث لم يشعرا بذلك النايمين جنبه، يعني عمه بن عمه ما أشعروا بذلك، حتى جاءوا به إلى زمزم. زمزم طبعا قدامه. فاستلقوه على ظهره، شطحوه بده شقوا له صدره الشريف حتى يطالعوا طالعوا قلبه. القلب اللي كان شفته لما بالشقوه بيطلع دم اسود، هذا اسمه اذى. هذا تعليما ان وقال صلى الله عليه وسلم ولد كامل، ولد معصوم، ما عنده استعداد يعمل مخالفه، لا هو ولا كل الانبياء، ولكن دل علينا اهل السلوك اللي بده يسلك الى الله بالتدريج. قبل كل شيء بده يزيد الاذى بالايش؟ بالمجاهده والرياضه، بالاتباع المرجع بزيل هذا الدم الاسود. بذل زال هذا الدم الاسود، صار محل الطهاره، محل جذب الملائكه وجذب الاولياء وجذب الى اخره. ما بقى استعداد بينه وبين الشياطين، بينه وبين الجن، بينه وبين المذنبين وما شابه ذلك. يا بناتي، هذه اذا فهمناها لازم نفهمها. الاصل نحن إذا عديت كرجل صالح عدى على جماعة مشبوا الخمرة ما بقعد معهم، ما بحبهم. ليش؟ ما بنجذب إلهم، لأنه قلبه طاير، قلبه مجذوب إليه الملائكة والصالحين. لكن إذا كان عدى واحد شارب الخمر وشاف شربين الخمر بقعد معهم، في نسبة بيناتهم. حتى لو جي قلنا له شارب الخمر تعال اقعد مع العلماء مع الصالحين، قال لك لا يا ابو لا، ما في نسبة بيني وبينهم، انا بدي جماعتي اقعد معهم. الحشاش وين بقعد؟ بنبسط مع الحشاشة، الامرجي مع الامرجية، نسب. اذا الجاذبية مننا مو من الملائكة، نحن نجذب الملائكة، نحن نجذب. لذلك التجلي مو من الله، من الانسان. بيكون اثنين جنب بعضهم، واحد صالح صادق طاهر وعين الراس هيك، والثاني فاسق لقيت القتيل وجنبه ما بيعرفوا بعضهم، لقيت القتيل عينه وهلا تيجي عسكر هلا تيجي مسكني هلا كذا. هداك عم بيحكي مع الملائكة مع رب الملائكة، عم بيحكي ليش قلبه طاهر، الانجذابات العلوية تنزل إلى قلبه. وهداك لما واحد ولد يقول اجت عسكر بخربط بقى في أرضه بيعرف حاله ايش هذا. فإذا التجلي الحمد لله يخرج من قلوبنا لا من غيرنا. بينا لكم واحد كان سنة 56 اجتمعنا في مؤتمر العالم الإسلامي، واحد نسمع فيه من زمان وزير ومجددي وكبير بالأولياء والعلم، اجا دخل عم بعرفوه فيني قام ايده بايدي عم بحكي معي بحكي معه ولا بيقول الله والآن متجلي باسم الضال. قلت له اسحب كلامك اسحب اسحب، وين الملائكة راحوا لكن؟ وين أحبابه؟ وين أهل الشوق والاشتياق؟ وين أهل الحب؟ سكت. أمشي كنا في الحياد شفته في المدينة رمي السلام ما وقف مع وقوف أبدا، عرفت أنه جاهل. التجلي من عندنا لا من عنده، التجلي من عند من طهارتنا من صدقنا من وجهتنا لا من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك بيقولوا الله عطى وما عطى بتهموا اتهامات. ليش لا تتهموا نفسكم؟ اتهموا نفسكم لا تتهموا ربكم. العاقل بتهم نفسه خاصة ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لما النفس تتطهر تنجذب إليها الأكابر من أولياء من البلاد من الملائكة من السماوات. ليش؟ قلبه طاهر في جاذبية يجذب النسب. دائما المحبة بناتي مربوطة بالنسبة. الشقي بحب الشقي، الحشاش بحب الحشاش، التقي النقي بحب التقي النقي، وهكذا. فلا تقيموا الحجة مقامة عليكم وعلى الله. الله قال خذ فلله الحجة البالغة. كثير ناس يقولوا ليش عطى لفلان ما عطى لفلان؟ عطى انجاص للمال دراس، يعطي البس وما بس. وفي ناس بيسألوا ليش جعل هذا محمد وهذاك جعلوا ابليس شيطان خملوا لالله نسبوه لالله؟ لا، الله امر محمد ائتمر، امر الشيطان ما ائتمر، ابى واستكبر وكان من الكافرين. شلون بيجعل؟ انتوا بيكون عندكم ولدين، ولد ما بيطلع من بيت الا يبوس ايد امه واجرى ولا يا امي انا بدي اذهب ادعي لي انا زاهد بدعائي ومحفوظ بدعائي. واخوه الثاني ما بيطلع ليقتل امه وياخذ مصراته ويشنس وشرشحه. قال له الام حبي هاد مثل هذا تحسين؟ ما بتحسن، ما هو بامكان ابدا البتة. وهيك الله سبحانه وتعالى هذا عم بعلمنا، هذا عم بعلمنا، هذا عبده وهذا عبده. محمد صلى الله عليه وسلم عبده والشيطان عبده. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. قال وتقدم جبريل عليه السلام فشق صدره ثم استخرج قلبه الشريف فشقه وغسله ثلاثا من ماء زمزم ونزع ما فيه من الاذى. قال قلت لكم الدم الاسود في القلب اذا شقيته بيطلع دم اسود مو احمر اسود، هذا اذى، هذا بالطبيعه موجود من هو صغير. صلى الله عليه وسلم الرسول مو شق مرة، شق مرات متعددة. ثم أتى بطشت من ذهب سيدنا جبريل ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في قلبه الشريف ثم أطبقه فالتأم لوقته ثم أجلسه وأخرج صرة من حرير أبيض ففكها وأخرج منها خاتما فختم به بين كتفيه صلى الله عليه وسلم مائلا الى جهة يساره وهو خاتم النبوة مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله. ثم اتى بالبراق مسرجا ملجما وهو دابة من دواب الجنة ابيض فوق الحمام ودون البغل. أتى به إلى صلى الله عليه وسلم ليركبه فاتصب عليه. هذا تعليم، افهم، هذا تعليم، إنك نعرف فضل محمد صلى الله عليه وسلم. فاتصب عليه فأمسكه جبريل عليه السلام وقال له للبراء: ألا تستحي يا براء؟ والله ما ركبك أحد أكرم على الله تعالى منه. فلما سمع ذلك استحى حتى امتلأ جسده حرقا وقر حتى ركبه. هذا كله تعليم. فسار به وجبريل عليه السلام عن يمينه آخذ بركابه، وميكائيل عليه السلام عن يساره آخذ بالزمام، حتى وصلوا إلى أرض المدينة الشريفة. فقال له جبريل عليه السلام: انزل فصلي هنا. فنزل فصلى، فنزل صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، ثم ركب وساروا حتى بلغوا مدين عند شجرة موسى عليه السلام، فقال له: انزل فصلي. ففعل. ثم ركب وساروا حتى بلغوا طور سيناء، طور سيناء، حيث كلم الله موسى، فقال له: انزل فصلي. ففعل. ثم ركب وساروا حتى وصلوا بيت لحم، محل مولد سيدنا عيسى عليه السلام بن مريم، فقال له: انزل فصلي. ففعل. ثم ركب. وفي كل مرة نقول له جبريل عليه السلام: أتدري أين صليت؟ تعليم إنا. فيقول: لا. فيقول له: صليت للمكان الفلاني. ورسول الله ما كان راح بجسمه الشريف، ما بقى في أسماء المحلات أي أول مرة، والمراد نسمع نحن نعرف الأسماء المحلات. ورأى صلى الله عليه وسلم في طريقه عجائب كالسالك. السالك بيشوف بطريقه من حين ما بيصير إلى الله حتى أن يصل إلى الله عجائب. منها ما رأى محمد صلى الله عليه وسلم في الطريق، أنه رأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت إليه رآه، فعلمه جبريل عليه السلام كلمات فقالها فانطفأت شعلته وانكمل فيه وعلى دمه. ومنها أنه أتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، يوم واحد بيزرعوا فيه وبذات اليوم بحصدوا فيه. يزرعون في يوم شيء عاد كما كان، مثل ثمر الجنة، مثل ثمر العارف لما يتكلم كلام بيروح شيء بيجي أعلى. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ بيوم واحد بحظوا وببدروا، يعني ببدروا بزرعوا وبحظوا بيوم واحد. قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله تعالى، تضاعف لهم الحسنة ب700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. ومنها مما رأى أنه وصل إلى محل شم فيه رائحة طيبة، فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها، حلما مدفونين بينهما أولاد، بينما هي تمشط بنت فرعون استعطى المشط من يدها، فقالت: بسم الله تعيش فرعون الماشطة. فقالت لها بنته بنت فرعون: أولك رب غير أبي؟ اللي فيه إلك رب غير أبوي فرعون؟ فقالت: نعم، ربنا الذي خلق أباك. أخبرت البنت أباها فرعون بذلك، فدعاها فقال لها: ألك رب غيري؟ هناك في القرآن لما بده يقرأ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شافوا بعينه هذيك الصحيحة فاتبوا. فقالت: نعم، ربي وربك الله. وكان لها ابنان وزوج، لها ولدين صغار وزوج، فراودهم أن يرجعوا عن دينهم فامتنعوا، فأمر بقدر كبير من نحاس فملئ ماء وأحمي بالنار، ثم أمر بإلقائهم فيه، فأنطق الله بنتا رضيعة عمرها 7 أشهر. فقالت: يا أماه قعي، أي ألبي نفسك ولا تقاعسي أي لا تتأخري فإنك على الحق. فألقوا جميعا فماتوا ثم دفنوا في قبر واحد. ومنها مما مر عليه الصلاة والسلام أنه مر على قوم ترضخ رؤوسهم تكسر وتدغدغ بالصخر وتعود كما كانت، فسأل جبريل عنهم فقال هؤلاء الذين تتساقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، خصوصي صلاة الصبح، هذه هي القاضي نايمين بالمراقبة اللي بتساقل راسه عن صلاة الصبح هي أكثر ما يكون. كثير ناس ما بصلي صلاة الصبح حاضر، صلوا قضى، بتساءل بيجي ابو مرة بقول بأدنيهن وبعينيهن، بتساءل ما بريدوا يحسنوا، هدول تربط أدمغتهم في جهنم بالصخر نعوذ بالله، وبعدها يعودوا كما كانوا، كل ساعة هيك هالشكل. ومنها أن مر على قوم تربخ رؤوسهم أي تكسر وتدغدغ بالصخر وتعود كما كانت، فسأل جبريل عليهم فقال هؤلاء الذين تتساقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، اتأخروا الصلاة أو بيصلوا خصوص صلاة العشاء أو الصبح. ومنها أنه مر بقوم على أدبارهم وعبالهم رقاع يسرحون كما تسرح الإبل والغنم، يأكلون الضريع أي الشوك اليابس الزقوم، والزقوم وهو ثمرة شجرة في النار كريه الطعم وحجار جهنم. فسأل جبريل عنهم فأخبره أنهم الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، يعني ما بزكوا، وما ظلمهم الله تعالى شيئا، وما ظلمناهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومنها مما رأى بالطريق أنه أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج طيب مشتوي وطيب وريحته طيبة، ولحم آخر نيئ خبيث منتن منشح، فجعلوا يأكلون من الخبيث ويتركون الطيب. فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا مثل الرجل من أمتك تكون عنده المرأة زوجته الحلال الطيب فيتركها ويأتي امرأة خبيثة ليبيت عندها، ومثل المرأة من أمتك تترك زوجها حلالا طيبا وتأتي رجلا خبيثا فتبيت عنده حتى تصبح، يعني الزاني الزاني والزاني. ومنها أنه مر بخشبة على الطريق لا يمر بها شيء إلا مزقته، فسأل عنها جبريل عليه السلام فقال هذه مثل أقوام من أمتك يقطعون الطريق، قطعين طريقه كبسيط فيهم. ومن أنه رأى رجلا يسبح في نهر من دم يلقم الحجارة فسأل عنه فقيل هو آكل الربا الفيزجي. ومنها أنه مر بقوم لهم أصفار من نحاس، إيش بيسموا هذا الطويل أظافير؟ مناكير من نحاس. ومنها أهلها الله ذكر هذه المناكير من زمان. ومنها أنه مر بقوم لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل عنهم مين هؤلاء؟ فإلى هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم بالسب والشتم، فلان راعد وفلان وفلان وفلان، هذول أهل الغيبة والنميمة، فهمت يا مو؟ المناكير من نحاس، لكن يا لطيف بخرمش وجههم وصدورهم إلى يطلع الدم ويسير، بخلصوا بطيبوا برجعوا بطيبوا هكذا، بقى الواحد يتوب من الآن أحسن كله. ومنها أنه أتى على واد فوجد ريحا باردة عطرية وسمع صوتا طيبا، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا صوت الجنة تقول يا ربي آتني ما وعدتني، فقد كثرت غرفي واستبرقي وحريري ولؤلؤي ومرجاني وذهبي ومراكبي. فقال لك كل مسلم ومسلمة ومن عمل صالحا ولم يشرك بي شيئا. قالت الجنة رضيت. وأتى على واد فوجد ريحا منتنة وسمع صوتا منكرا فسأل عنه فقيل له هذا صوت جهنم. فقال ربي آتني ما وعدتني فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وزقومي وعذابي. قال لك كل مشرك ومشركة وخبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. قالت رضيت. يا الله يجعل أهل الجنة والله ما يكون شيء ما حد. وبينما هو يسير إذ هو بامرأة كاشفة عن ذراعيها وعليها من كل زينة فنادته فسكت. فقال له جبريل عليه السلام تلك الدنيا لو أجبتها لاختارت حمتك الدنيا على الآخرة. ما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نامي. ومر بشيخ يعني فتار كبير متنحن متنحن عن الطريق بعيد عن الطريق يقول هلما يا محمد تعال عندي. قال جبريل عليه السلام سل سل هذا عدو الله ابليس اراد ان تميل اليه. ومر صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام وهو يصلي في قبره عند الكتيب الاحمر. هذا ثابت بنص الحديث زرناه اي السنة الماضية قريب عن الطريق هنا الرحيم في الارض والرحيم عبيش مقدس يعني شلكة حجر شد ضرب رصاص ايدي لسان عن الرحيم قبر الشريف عليه السلام. رسول اخبر هنا شافه هنا ويصلي هنا وهو موجود هناك بيقين موجود هناك. قال ومر صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام وهو يصلي في قبره عند الكثيب الاحمر. فقال موسى من هذا الذي معك يا جبريل؟ هالسؤالات مشان تصل اليكم تفهم وتعرف. قال هذا احمد. فقال مرحبا بالنبي العربي الذي نصح لأمته ودعا له بالبركة. وقال سل اسأل لأمتك اليسر. ثم لقيه عيسى عليه السلام فقال من هذا الذي معك يا جبريل؟ قال أخوك محمد ترحب به ودعا له بالبركة. وقال له سل لأمتك اليسر اسأل لأمتك اليسر. ومر صلى الله عليه وسلم على شجرة تحتها شيخ وعيانه فقال من هذا يا جبريل؟ قال أبوك إبراهيم. فسلم عليه رد عليه السلام وسأل جبريل عنه فقال هذا ابنك أحمد. فقال مرحبا بالنبي العربي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته. يا بني إنك لاقٍ ربك الليلة وأن أمتك آخر الأمم وأضعفها فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها أكثرها في أمتك فافعل ودعا له بالبركة. سيدنا إبراهيم عليه السلام جزاه الله عنا خير الجزاء جزاهم الله عنا خير الجزاء جميعهم. ولم يزل تسلم سائرا حتى وصل مدينة بيت المقدس. فدخل من بابها اليماني وإذا عن يمين المسجد ويساره نوران ساطعان. فسأل جبريل عنهما فقال الأيمن على محراب داود والأيسر على قبر مريم. ونزل صلى الله عليه وسلم عن البراق وربطه بباب المسجد في الحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء. وفي رواية أن جبريل عليه السلام أتى الصخرة فوضع أصبعه فيها فخرأ وشد بها البراق.